عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. من القائل؟ هذا البيت لحسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ويهجو أبا سفيان، وكان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. ومطلع القصيدة: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا، ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. على أنيابها أو طعم غض من التفاح هصره الجناء. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. إلى أن قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. من القائل؟ قائل هذا البيت هو علي بن الجهم، وكان بدويا في شملته لا يعرف غير التيس والدلو والكلب. ولما وفد على الخليفة في بغداد استوحى شاعريته، وتوقع له مستقبلا في الشعر جيد. فبعد أن كان يقول في مدحه للخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلا عظيم الذنوب. قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعرفني بالحلو منه وبالمر. لقد كيفته البيئة وطبعه المحيط، وأعلى فهمه وإدراكه ما وجده من رقة وحلاوة، وما عاش فيه من جنان وأنهار وأشجار وأزهار، فبرزت في شعره وتبدت في فنه. عليك بالصبر والإخلاص في العمل، ولازم الخير في حل ومرتحل، وجانب الشر واعلم أن صاحبه لابد يجزاه في سهل وفي جبل. واثبت ثبات الرواسي الشامخات، ولا تركن إلى فشل في ساعة الوهل. من القائل؟ قائل هذه القصيدة هو السيد أحمد الهاشمي، معارضا لامية الطغراء. يقول منها بعد الأبيات المتقدمة: وكن كرضوى لما يعروك من نوب، ولا تكن جازعا في الحادث الجلل، واصبر على مضض الأيام محتملا، ففيه قرع لباب النجح والأمل. تأن متئدا فيما تروم ولا تعجل، وإن خلق الإنسان من عجل. لا تطلب العزة في دار ولدت بها، فالعز عند رسيم الأينق الذلل. واخفض جناحك للمولى وجد ونل، ما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لا تقتحم غمرات البحر تركبها، وأنت يكفيك منه مصة الوشل. لا تأمنن أحدا واحذر مكائدهم، وظن شرا وكن منهم على وجلي، ولا تغرنك الدنيا بزهرتها، فها سمعت بظل غير منتقل. أضاعوني وأيفة أضاعوا. من القائل؟ قال النضر بن شميل: دخلت على المأمون في سمره، فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر النساء، فقال: حدثناه شيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم. حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بكسر السين. قال: وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا، فقال: يا نضر، كيف قلت سداد؟ قلت: يا أمير المؤمنين، السداد هنا لحن. قال: ويحك، أتلحنني؟ قلت: إنما لحنه شيم راوي الحديث وكان لحانه، فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد القصد في الدين والسبيل، والسداد البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال المأمون: أو تعرف العرب هذا؟ قلت: نعم. قال العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال المأمون: قبح الله من لا أدب له. وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: ثانيا، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. من القائل؟ فأما السؤال الأول فجوابه: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وأنا لا أعرف من قال هذا. والسؤال الثاني جوابه: حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الذل طول حياته. وكذلك فإني لا أعرف قائلا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. من القائل؟ قائل هذا البيت هو الفرزدق. وكان هشام بن عبد الملك جالسا في الحرم حول البيت، وما شعر الناس إلا والمطاف ينفرج لشخصية دخلته. فقال أهل الشام لدى هشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. فانتدب الفرزدق وقال على التو: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. في كفه خيزران ريحها عبق من كف أروع في عرنينه شمم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. من القائل؟ هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الشجعان لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان، ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكماة عوالي المران. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. من القائل؟ هذا البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ من قصيدة يقول فيها: وما الناس إلا هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريقي، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. من القائل؟ هذا البيت لأبي تمام من أبيات يقول فيها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة مرهفا، قطعت رجائي منهم بذبابه. فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني واقفا عند بابه. من القائل؟ هذه الأبيات يا إخواني للشافعي رحمه الله، وبعد الثلاثة الأبيات يقول: غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغناء إلا عن الشيء لا به. إذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعى له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل تشعرين بحالي؟ من القائل؟ قائل هذا البيت وأبو فراس الحمداني من مقطوعة يقول منها: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ مع ذا الهوى ما ذكت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن ناء المسافة عالي؟ أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. أخفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. من القائل؟ هذا البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة له يقول فيها: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد، هوان الآباء والأجداد، سر اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. إلى أن قال: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل. وفي الأرض من أل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزل. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهلون سيد عمل لسن، وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجانب ما جر يخذل. إلى أن قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل. إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي، تطاير منه قادح ومفلل. وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. ويوم من الشعراء يذوب لعابه، أفاعيه من رمضائه تتململ. نصبت له وجهي وذا الكن دونه، ولا سترى إلا الأتحمي المرعبل. طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمرد. من القائل؟ هذا البيت للخنساء في رثاء أخيها صخر، من قصيدة تقول فيها: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمرد. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه يدا، فنل الذي فوق أيديهم من المجد، ثم مضى مصعدا. يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا. ترى المجد يهوي إلى بيته، يرى أفضل الكسب أن يحمدا. وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. هي الأخلاق تنبت كالنبات، إذا سقيت بماء المكرمات. من القائل؟ هذا البيت من قصيدة لمعروف الرصافي، مطلعها هذا البيت وبعده: تقوم إذا تعهدها المربي، على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم بالتساقي، كما أسقت أنابيب القناة. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت، بتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات. وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، فيا صدر الفتاة رحبت صدرا فأنت مقر أسن العاطفات، إلى أن قال: فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ أأم المؤمنين إليك نشكو مصيبتنا بجهل المؤمنات، فتلك مصيبة يا أم منها نكاد نغص بالماء الفرات. ألم نرى في الحسان الغيد قبل أوانس كاتبات شاعرات؟ وقد كانت نساء القوم قدما يروحن إلى الحروب مع الغزاة، فدل لخلائق الأعراب نفسي وإن وصفوا لدينا بالجفات. فكم برزت بحيهم الغواني حواسر غير ما متريبات، وكم خشف بمربعهم وظبي يمر مع الجدايا والمهات. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. من القائل؟ قائل هذا البيت هو ابن نباتة السعدي من سعد بن زيد منات ابن تميم المتوفى عام 540 ببغداد. ومن شعره: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والعذب يهجر للإفراط في الخصر. ولقد سار بيته هذا المسؤول عنه مسير الشمس وانتشر في الآفاق. يقول ابن نباتة حسب ما يروي عنه ابن خلكان: ضرب علي بابي رجل فقلت: من؟ قال: سائل من أهل المشرق. فقلت: اسأل. فقال: هل أنت القائل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد؟ فقلت: نعم. فقال: أروي عنك؟ قلت: نعم. وبعد مدة ليست بالطويلة تكررت القصة مع رجل من أهل المغرب. قلت: سبحان الله، ما أحرص العرب على رواية الشعر، وما أشد ولعهم به بيت لابن نباتة يسير في الوطن العربي مسير الشمس، ولا صحافة ولا إذاعة ولا دور نشر، ما أرخص الشعر اليوم. ويقول أمية بن أبي الصلت في هذا المعنى: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، من لم يمت عبطة يمت هرما، للموت كأس والمرء ذائقها. ويقول المتنبي: نحن بنو الموت فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. ويقول طرفه ابن العبد: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد. بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب. من القائل؟ قائل هذا البيت هو أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم، من أبيات له يقول فيها: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. من القائل؟ قائل هذا البيت هو كعب بن زهير في اعتذاريته من النبي صلى الله عليه وسلم التي مطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غدا تلبين إذ برزت إلا أغن غضيض الطرف مكحول. إلى قوله: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. إلى قوله: حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، ف فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول شم العراني، أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادقا الوعد مخلصا. من القائل؟ البيت للشافعي من قصيدته التي يقول فيها: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في صفو يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا. لا تحمدن ابن عباد وإن هطلت، كفاه يوما ولا تذممه إن حرم، فإنها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرم. من القائل؟ قائل هذين البيتين يا شيخ عبد الله هو الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس أو محمد بن إسحاق، شاعر مجيد مفوه، قال هذا الهجاء في الصاحب ابن عباد، وقد مدحه 500 شاعر من أرباب الدواوين، وقد مات الخوارزمي الذي هجاه بهذين البيتين، فقال الصاحب: أقول لركب من خراسان رائح: أمات خوارزميكم؟ قيل لي: نعم. فقلت: اكتبوا بالجص من فوق قبره: ألا لعن الرحمن من كفر النعم. وفي الختام نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا فيما قدمناه واخترناه لكم، وترقبوا المجموعة القادمة من هذا الإصدار. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يقولان إنه هو أغزل بيت قالته العرب، فهل هذا صحيح مع أن النقد الحديث يرده؟ ولماذا؟ لماذا؟ ولماذا؟ لماذا؟ هل أبو زيد الهلالي من الهلالية المعروفة بالقصيم أم هو من تونس؟ هل صحيح أن بعض شعر الشعراء في الجاهلية كان من الجن ولكن ينطق على ألسنة الشعراء؟ شجرة الدر من هي؟ القصيدة اليتيمة. من قائل القصيدة المسمى اليتيمة؟ سمعت إيرادكم قصيدة الحرمة التي تغزلت ومنها: ودرمة من دمع عيني يسيلي، وراع الحليفة يبذر الحب من معه، فكيف يا أخ عبد الله تجعلونه من أهل الخرج؟ قريبا. من القائل؟ المجموعة الرابعة من إصدار من القائل. والتي خصصت للأسئلة الأدبية والاستفسارات اللغوية والتاريخية، بالإضافة إلى عدد من التراجم والفوائد في مجالات الثقافة المختلفة. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. أغزل بيت. وقيل إن مسيلمة الكذاب يسكن حوطة بني تميم، فما صحة ذلك؟ ما الفرق في التعبير بين أن نستعمل أحد هذه الألفاظ؟ آمل وأرجو. يقول: ما هو تخميس لامية السموأل؟ ومن الذي خمسها؟ وما هو رأيكم في التخميس؟ وسمي ذا الأصبع لأن حية نهشته في أصبعه فيبس. ما هي قصة ديك الجن مع جاريته؟ هل بحور الشعر باللغة العربية كبحور الشعر باللغة الشعبية أو تختلف عنها؟ احترت في ذلك. كل فتاة بأبيها معجبة، هل هو مثل؟ أين ولد طرفة بن العبد؟ ومتى توفي؟ وكيف كانت قصة وفاته؟ هل شطر هذا البيت مستقيم وزنا؟ ويقول: ما هي الحميمة وأين تقع؟ نبذة عن الشاعر: هل كلمة المطاليج عربية فصحى؟ عن الوقعة التي جرت على تين بين الشريف: خلاوي خلا ماني خلاوي قبيلة، ما معناه وما مبلغه من الصحة؟ وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، شارع 40، هاتف 01-476-2945، ناسوخ 01-20-62-565، عنيزة، هاتف 06-364-5880، 06-364-8880، الناسوخ 06-365-3332، صندوق البريد 1502، الموقع الإلكتروني www.alestqmh.com، البريد الإلكتروني info@alestiqama.com. علما أن حقوق النسخ محفوظة لدى الاستقامة للإنتاج الإعلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.